استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أخا سعد أو عم البنات مع البنتين وأمهما، وأعلن على الملأ للبنتين الثلثان وللأم الثمن وما تبقى فللعم. وبدأ من هذا التوقيت ترث المرأة في الإسلام بعد أن كانت لا ترث في الجاهلية بل تورث. يبقى هل ظلمها في هذه أيضا؟ لكن يبقى البحث عن الحكمة، لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كل اللي انت قلته ده كويس، بس كل دي تحبيب، احنا عاوزين، انت بتلف الظل ليه؟ يقولك انت بتلف الظل ليه؟ احنا عاوزين ليه للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هنقول ليه ولا من غير ليه؟ يصلي على الرسول. لما أبنوا وله أولاد، كلمة ولد يا أخوانا تعني الذكر والأنثى. حياكم ما كان له ولد، ولد يعني ذكر، لا ولد يعني ولد أو بنت. فإن لم يكن له ولد ما لهوش خال، لا ولد ولا ذكر ولا أنثى. طيب ماتوا ليه أولاد، والأولاد ذكور وإناث، بتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا قلنا مربط الفرس، هنا المحل. ليه الولد ياخد ثلثين والبنت ثلث؟ الآن نشوف الواقع بيقول ايه. بيقول الولد لما بياخد ضعف البنت على الولد اعباء الحياة. هنفترض انه شاب ومات ابوه، مين هيعول البنت؟ هو كولد يعول امه وعول اخواته. طب ده امه خدت ميراث، واخواته اخواته البنات اخذوا ميراث، ما ينفقوا عن نفسه. هلا هو الرجل ينفق على امه وعلى اخوته الصغار وعلى اخواته البنات، وبيظل كبر. أم تقول لي يا ابن عزف عليك أجوزك قبل ما موت زي ما مات أبوه، حاضر أجوز، بس لا يمكن أتجوز قبل ما أجوز إخوات البنات. ويجي عريس الهنا ويبدأ يجوز إخوات البنات بنت بنت. ما فكرتش مرة يقول لي بنت من توارث من المرحوم زي ما انا وارث؟ هات الميراث ابدا ما حصل، الا اذا كان في ناس عندهم خسه وقله اصل بمسائل ثانيه نادره. لكن نتكلم احنا على القاعده العريضه، كل قاعده ليها جواز موجود. وبيبدا يصرف على البنت. النهارده العريس بيقدم 5000 مهر او مقدم مهر عشان يرجعوا 10، يرجعوا 15، هو ملوش دعوه، قادر 5 وعاوز 4 اوض. يجوا بكام؟ ملوش دعوه. 4 اوض اساس واساس وفراش ورياش كل ده، والكماليات قبل اساسيات. ان شاء الله يا رب تصرف 15 ويبدا يصرف ويجوز البنات لانه هو الرجل. خلاص يا ابني انت جوزت اخواتك البنات، اتجوز بقى نفرح. حار البيت ما يحتملش، عاوز سكن، يبدا يدور على سقفه، وما ادراك ما السقفه. عشان يجيب مثلا بلاش شقة تمليك أو شقة بالإيجار، وبلاش أول يدفع خلو هيدفع مقدم إيجار، كان 5000 خليها 5، ولا الكلام ده كان أيام زمان، خليها 10000 5000 هيبدأ يجيب شقة، وعاوز يدفع مهر للعروس وشبكة للعروس ويأسس البيت. أنا افترض إنه هو برضه زي ما عمله مع أخته هيعمل هو مع بنت اللي هيتجوزها، هيقدم 5000، يبقى عاوز 5 للشقة ولا 10، وعاوز يجيب شبكة مش عارف بكام، وهيقدم 5 أو 10 مهر، يبدأ يدور. وبعد كده هيتجوز، هيبقى مسؤول عن زوجة ومسؤول عن أولاد، وعاوز ينفق على الزوجة، وواجب عليه أن ينفق عليها، واجب عليه ينفق على أمه كمان، ويعين إخواته الصغار اللي هيخلص التعليم والعاوز يتجوز. كل ده بيعمله رجل في الوقت المرأة ما عملتش فيه حاجة. ندور على رصيد الولد اللي ورثه من الأب اللي كان ضعف البنت، نفت تماما، والبنت نصف اللي خدته، نصف ميراث الولد الحق اللي أخذته من ميراث الأب زي ما هو. يبقى الإسلام ما أقدرش أقول في الحالة دي ظلم الرجل ولا ظلم المرأة. أعتقد لو بالمنطق المجرد، لو ده كان قانون وضعي، كنت سأقول بملء فيك إن الإسلام ظلم الرجل، إنما ده تشريع من يعلم. لو بالمنطق المجرد، لو بالحسابات المادية، يبقى بلاش الإسلام ظلم الرجل ما نقدر، لأن الإسلام ده تشريع من؟ تشريع الله. وما ربك بالظلام العبيد، لا يمكن يقع ظل لا على الرجل ولا على المرأة. لكن أرى أن الإسلام حاب المرأة وجاملها. طب وليه بحبيبها؟ ليه بجاملها؟ قال لأنها امرأة، لأنها عنصر بشري فيها غريزة التملك، فيها غريزة التملك، يسيب الغريزة دي ما يديهاش ميراث. تبدأ المرأة عاوزة تتملك، فتتملك عن طريق السرقة والاقتصاد؟ لا، يبقى تتملك بطريق شرعي، فيجعل لها نصف ميراث الأخ من ميراث أبيها لما يموت، عشان يبقى عندها ماء قاعد للظروف، قاعد للزمن، ليس لأحد أن يأخذ منه شيئا قل أو كثر. لكن إذا طابت نفسها أن تنفق منه على زواجها فلها الحق. اتجوز الفلسطيني المراس معها وشاف زوجها في ورطة وبحسن العشرة منها وفاصلتها، قالت له ورثة رطين عن المرحوم وانت مزنوق مديون، خذهم وبيعهم صدقة. لو لم يكن برضاها لو جاءت الدنيا بأسرها من تزعت منها سهما واحدا، زي بالضبط المرأة حسن العشرة مع زوجها، زوجها مزنوق ايديها قوشتين صورتين سلسلة، فضل دولة في زنقتك والايام راحة وجاية والايام دول، النهاردة مزنون بكرة تتفك وتبقى حلوة ونغلبة، حقها ومالها زي المهر بالضبط. لا يمكن الزوج ولا ابوها ولا اي حد في الدنيا ياخذ منه شيء الا كما قال الله، فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. انا عاوز افهم الناس اللي بتثرثر وتشدق وبتعوي وتنهض وتنبع. وشو الإسلام ظلم المرأة؟ أين هذا؟ يبقى دول جنسيتين اتكلمنا فيهم، الشهادة كلنا. ننتقل للجزئية الثالثة في ما زعموه ظلم الإسلام للمرأة، في أنه أعطى الرجل القوامة. قال ليه الرجل قوام على المرأة كما في الآية: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. الآيات بتبدأ: الرجال قوامون على النساء، وفي آية ثانية قالت: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. يقولوا ليه للرجال درجة؟ وليه الرجال قوامون على النساء وما يبقاش النساء قوامات على الرجال؟ ليه؟ نعرف بعد الأذان إن شاء الله. قولوا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الرجال قوامون على النساء، قالوا لماذا لم تكن النساء قوامات على الرجال، أو على الأقل ما يبقاش للرجل قوامة على المرأة؟ وليه الآن؟ لأن رجل تلغى الرجولة لتبقى المرأة. قالوا ماشي، تعالوا نفترض وهو إما الرجال قوامون على النساء إما النساء قوامات على الرجال، إما لا قوامة للرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، فكلاهما قوام. قال هذه ثلاثة افتراضات. فرض الأول أن يكون الرجل قواما على المرأة، فرض الثاني والافتراض الثاني أن تكون المرأة قوامة على الرجل، افتراض الثالث أن يكون كل منهما قوام على الآخر. لما نيجي نتكلم الأول فيها نستبعد الافتراض الثالث أو الاحتمال الثالث الأخير مباشرة، عشان الرجل قوام على المرأة والمرأة قوامة على الرجل، هل يعني هيبقى فيها ريثي؟ واقتضى العرف أن المركب التي فيها ريثين تغرق، واقتضى الشرع ذلك. القرآن يقول: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون كذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فإذا كان هذا لا يجوز في عالم إلهين متوهمين فكيف يمكن أو يصح بين زوجين؟ يبقى كون كل واحد رئيس على الثاني لا يمكن تسير عجلة الحياة ولا تنضبط البيوت ولا تستقيم الأمور. هل وليك للاحتمال الثاني ان المرأة تصبح قوامة على الرجل والمرأة كما علم انها سريعة الانفعال قوية العاطفة شديدة الإحساس هذا جانب قوة عاطفتها مع قلة عقلها وسرعة انفعالها مع عدم نظرتها للمستقبل وشدة حساسيتها مع عدم محافظتها على شيء فليست صاحبة شيء هذا يجعل أو يعجل بخراب البيوت لما تكون المرأة هي اللي لها الكلمة في البيت المرأة كما قلت سريعة الانفعال في أقل غضبة مع الرجل طبعا لما تكون قوامة المرأة هي اللي لها الكلمة وليها القوامة بيترتب عليه أنه هي اللي هتطلق الرجل هيبقى حق الطلاق لها وخل الرجل تشاجر مع المرأة في مشاجرة سريعة هتطلقه كم مرة في اليوم الواحد نحن عندنا الرجال الغير متزنين الغير مكتمل الرجولة لغير ملتزمين بالدين تلاقي الواحد الطلاق على لسانه بس ايه زي مثلا يجي لك لسه في شهر العسل بتاعه وطلق امراته لانه مغفر قالوا له ايه لازم من اولها كده ليله فرصه تذبح بسك واعمل نفسك راجل احسن تعملك حماره وتحط عليك البردعه ففكر المسألة بالطلاق بت اللي 60 انتصار وبعد ما نقول الطلاق العصرية تلاقي المغرب هنا عم الشيخ ما كنت جبار انعاد اول ما قال كنت جبار اقف انا الباب قلت للولية البعيدة طالقة وعلي الطلاق بالثلاث أبدا طب وانت عاوزها وليو سبيتي خرب ما نفس ما تجوزتها خرب ده انا جاي الشقة بالشيخ فلان وجاي العفو يا سيدي سيبك من الشقة والعفو انت عاوزها ايوه عاوزها ده ليا بنتي خايف شرة دولية ولد خايف في سياسه يعني انت محافظ عليها امال ايه اللي خلاك تقول لها انت طالق وانت عاوزها معلش بقى فزنا الشيخ عيل غلط نبدا نظهر له. طبعا الاسلام الحمد لله جعل له مندوحه وبحبوحه وقال له الاولى ماشي والثانيه ماشي، وده لسه نتكلم فيه لما نوصل عند ايه؟ عند الصلاه. لكن هنا بنبص على ان الراجل لو طلق امراته بيندم، وبيندم ليه؟ لانه على الاقل ان ما كانش محافظ او عاوز يحافظ على امراته، عاوز يحافظ على بيته وعياله. يبص للبيت انه طلع فيه يعني دمه، وانه خرب بيته عشان يعمل له شقه ويتجوز، وانه واحد عنده 35 سنه ولا 40 ويجي بعد ده كله بكلمه علي الطلاق او انت طالق، كل ده يروح في كلمه مش مستعد. ده لو عاش معاه في الحرام غير الملتزمين بيعملوا كده. ليه؟ هو الرجل الذي اسس البيت، فمحافظته على البيت تجعله قبل ما يقول انت وصاب وروح كاتب على النص الثاني، ما يقولش لك وصاب وروح ساكت على النص الثاني. طالب ما تكمل، ما بيكملهاش. ليه؟ ده البيت ده انا لو قلت لها انت طالب هترميني الشنطه بتاعتي من البلكونه ويمكن انا وراها. لا، احافظ على شقتي وعلى عفشتي. وبعدين دي نظره رجل المات في البحث، الرجل الثاني اللي بقى عنده ولد ولا اثنين ولا اكثر ولا اقل يبص للعيال. راجل طلق مراته العيال بيستهدلوا، العيال بيتشردوا بيصيعوا بيضيعوا. انضمهم الى الام جاعوا وانضمهم اليه ضاعوا. لا، يمسك على كلمه. انما المراه هتمسك على ايه؟ الشقه ما تعبتش فيه، العفشه غيرها يتزوجها ويجيب احسن منها. قد لما يكون في اولاد يفكر في الاولاد. والله وفي نساء متى ما سارت الشهوة وقولت العاطفة تلقي بأولادها. ولا شوف أم ومع ذلك في أوقات معينة الأولاد في آخر شيء يمكن أن تفكر فيه، ويبقى أهم شيء في حياة المرأة شهوتها وطاقتها وعاطفتها وإنها تعيش وتسعد وتنعم في ظل رجل. يبقى لما تبقى المرأة قوامة على الرجل مش هتحافظ على البيت، وهتطلقه في اليوم الواحد 100 مرة. المرأة لا يمكن تكون قوامة على الرجل. قعدوا في أمريكا وفي أوروبا يقولوا المرأة مساوية للرجل، نطالب مساواة المرأة بالرجل. ماشي، سووا المرأة بالرجل والرجل بقى ايه؟ واخد جنب والمرأة واخد جنب، وبقى كل واحد ند للآخر، وبقى فيه ندية وفيه مساواة. عملت ايه المرأة بعد ما نالت هذه الندية والمساواة؟ أحست بضعفها وبحثت عن أنوثتها، فصارت المرأة تجري وراء الرجل، وصارت النساء تلهث وراء الرجال. وبأي أسلوب وبأي صيغة تتحسس المرأة عضلات الرجل المفتولة ثم تلقي بنفسها بين أحضان الرجل القوي، لأنه هو الذي سيحافظ عليها، وهو الذي يمكن أن يعولها ويمكن أن يصون لها كرامتها. فصارت المرأة تجري وراء الرجال وتلهث لهث الكلاب في مدنية بغيضة. امتهنت المرأة وأفسدت الرجل وأضاعت المجتمع بأسره لما انتشر الزنا والغنى والربا وانتشر هذا البلاء المستطير في الظل مخالفة الفطرة، لأن الله جعل الرجل قواما على المرأة. ليه؟ محاباة للرجل؟ عشان خاطر سواد عيون الرجل؟ الذي خلق الرجل هو الذي خلق المرأة، فلماذا يحابي الرجل على حساب المرأة؟ وقد علمت أن الذي خلق علم، وأن الذي علم حكم، وأن الذي حكم لم يظلم، وما ربك بظلام للعبيد. ألا يعلم من خلق؟ فلا يعلم. لذا قال الرجال قوامون على النساء. ليه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، هذه خطية، وبما أنفقوا من أموالهم، تلك الخاصية الثانية. وتظل رجولة الرجل وقوامته على قدر تواجد هذه الخصائص فيه. الرجال قوامون على النساء، يا ترى قواما يبقى زعيم، يبقى يضرب ويظلم ويبطش زي ما هم بيتخيلوا وبيفهموا، او ممكن الجهل يفهموا كده. الرجل قوام على المرأة يبقى يعمل اللي هو عاوزه، محدش حاسبه. لا، انها قوامة مسؤولية، قوامة مسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ان الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ام ضيع. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. قوام، مسؤولية، محافظة، غيرة. الرجل الذي لا يغار على أهله ولا يغار على عرضه، ذاك الديوث الذي حرم الله عليه الجنة. وكم من ديارثة في دنيا المسلمين. إن الله حرم الجنة على الديوث، ومن الديوث؟ الذي يقر الخبث في أهله، الذي لا يغار. وإذا فقدت الغيرة من الرجال والحياء من النساء، فقل على الدنيا الآفاق. رجال قوامون على النساء، مسؤولية، غيرة، عمل. رجل يعمل والمرأة لا تقدر على عمل إلا ما تيسر في حدود البيت، عمل يتناسب مع ضعف المرأة وأنوثة المرأة. إنما تعمل في المناجم، تعمل في الحديد الصلب، تعمل مهندسة العنزة في العمارة، لبسة من جب أو متر جب، والعمال يلوحوا دماغتهم لفوق، ولا لبسة السرب. تعمل في مكتب، كل رجال. تعمل في بورتيرا المدير، طالما اللمبة الحمراء المستنيرة لا يجوز الدخول. تعمل بايعة في دكان لتجلب الزبائن. تعمل وتعمل. لا، مرأة لها عمل يتناسب مع ضعفها، يتناسب مع كنوستها، تعمل. لكن في الخارج، الرجل في المزرعة، والرجل في الحقل، الرجل في المسجر، الرجل في المصنع. إنما المرأة لا تقدر على مسجر ولا على مصنع ولا على مزرعة. ويحكوا لنا الناس الكبار الفلاحين ان المرأة قالت لزوجها، ويعني يقول لما انت بتروح الغيط وبتعمل اللي انت بتعمله ده، ويعني طب ما انا اقدر اعمل اللي انت بتعمله. قال تعال نجرب. كل يوم بعت لك طرة عين وفحل بصل طبع جبنة على ايده كل الا صار تعال وتشتغل هي واقفة الشيء بعد كله ممكن انا قاعد ممكن ساعد ممكن على الركب ممكن على طب ممكن انا مبطوشة على الارض نظيف المرأة لا تقدر ان تعمل في مزرعة في حق لا يمكن تعمل المرأة في مصنع في متجر لان الشغل المرأة شغل الرجل مفتول العضلات عشان كده ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض كما انه الرجل لا يمكن يحمل ولا يلد ولا يرضع المرأة لا يمكن تقوم بعمل الرجل الا في حالات كذا ونادرة وساعتها المرأة ما بتبقاش امرأة بتبقى تشبهت بالرجل لا تأنست ولا تذكرت يعني تبدا عناصر الانوثة تضمر فيها وعناصر الذكورة تظهر عليه وبعد ما كانت الايد مرنة ما فيها عضلات وبعد ما كان الثدي بارز بقى يضمر ويضمر وتربت مكانه قوة عضلية وبالتالي لا تصلح ان تكون زوجة يستمتع بها رجل ولا تصلح ان تكون اما تحمل وتنفع ولذلك هذا النوع ظهر في اوروبا وفي امريكا الجنس الثالث من النساء طبعا في جنس ثالث من الرجال مش موضوعنا بتاع كلينتون واللي انباعه مش موضوعنا لكن بنتكلم عن الجنس الثالث من النساء بتقول امرأة وصلت مركز مرموق بعد ما وصلت المركز المرموق ده في الدولة سابت المكان اللي فيه مؤتمر اجتماع ودخلت المطبخ تدخل المطبخ ازاي وانت في المكان دي مفروض شغالة في المطبخ مش انت قالت دعوني استعيد شيئا من انوثتي التي افتقدتها المرأة لما ما تؤديش الاعمال النسوية في البيت تفتقد عناصر الانوثة يبقى عشان كده ولذلك افنك ان انا لو رجل يعني مثلا درست شوية في العلوم وفي الطب يعني الحاجات الكيميائية والبيولوجية وكان ممكن ندي شوية تفاصيل كده عن الفروق البيولوجية والكيميائية والوظائف الأعضاء بين الرجل والمرأة لكن أنا ما عندي استعداد ولا الوقت بيسمح بهذا لكن الشيء اللي يمكن إن أنت تعرفه إنه في فارق كبير جدا بين تركيب الرجل عن تركيب المرأة عشان كده قال الله بما فضل الله بعضهم على بعض هنا وقال في سورة الليل إن سعيكم لشتى والسعي الشتى ده مبني على اختلاف التراكيب والوظائف بين الرجل والمرأة قال بما فضل الله بعضكم بما فضل الله بعضهم على بعض إيه وبما أنفقوا من أموال طول الرجل ما بينفق تظل له القوامة وقوامة الرجل مع الأفضلية الموجودة في الخلقة موجودة في الناحية المكتسبة وهي بما أنفقوا من أموالهم لكن يوم المرأة تنفق على الرجل تفتكر بيبقى له قوامة لا بيبقى دين بيبقى يقول كلمة ترد عليه كلمتين ليه هو بيشتغل هي بتشتغل قول لها انا عاوز افطر قبل ما اروح الشغل تقول له انا راح الشغل كمان بس الشغل بتاعي قبل الشغل بتاعي يجي من الشغل كل لسه هي ما جت جايز هو ربنا كرمه بوظيفه مثلا تخلص على الساعه واحده اثنين ونقيس ولا بتاع مرتبط باشياء معينه خلصها يرجع لكن هي عمل اداري او كتابي او امر يخلص الساعه 3 ومسافه المواصلات ما توصلها البيت تبقى الساعه 5 قاعد في البيت يا عيني بلهله من الجوع عاوز ياكل مستني المدام ويا ترى المدام مع مين ومزنوقه في انهي اتوبيس ومرجوعه في انهي ميكروباص وجايه مع مين وتاخرت ليه ولما يجي انا قاعد ما اتغديتش وانت اتاخرتي ما عندك الثلاجه تفتحها وتاكل اللي فيها ما تاكل سندوتشات يا ست انا جاي تعبان من الشغل ما انا جاي طهانه من الشغل يا ست انا راجع انا برضه زيك فكر في قلبي والتعليل وعاوزه مضافي يبقى المساله عشان كده ربنا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموال. يبقى القوامة هنا قوامة افضلية في العمل، قوامة في الانفاق، ومسؤولية وتوجيه وارشاد وتعليم وغيره وحفاظ على المرأة. حفاظ على المرأة، ما تزعف، ما تخاف من شيء، تلقي بنفسها في حضن رجل، في حضن امرأة. المرأة يمكن أن تخاف، أن تبيت وحدها عند رجل في البيت، عشان كده بيبقى في زوج أو في محرم. يبقى لا يمكن أبدا يبقى النساء قوامات على الرجال، مع إنه الدنيا بقت مألومة. عشان كده ما انتم شايفين الناس اللي لابسين احذيتهم في ادمغتهم، لكن لما لا وهي من علامات الساعه، ومن علامات الساعه ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. امور بتعني انقلاب المعايير وانعكاس الموازين. الأمر يقتضي أن يكون كما قال الله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبيتضح المعنى ده أوي لو أنه كان الوقت يتسع في مسألة إثبات الطاعة ومسألة الطلاق ومسألة تعدد الزوجات. كنت أشوف ليه الرجال قوامون على النساء وليه وللرجال عليهن درجة، لكن ده موضوع محاضرة أخرى، لعله إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتكلم عن تعدد الزوجات وعن الطلاق ونعرف لماذا جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، وهل إدى المرأة حق زي الحق ده ولا منعه منه، وليه الإسلام أباح للرجل تعدد الزوجات والأباح للمرأة تعدد الأزواج. وتخيل لو إنه أباح للمرأة تعدد الأزواج كيف كانت تلك الدنيا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.